لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا في إتمام بيان سبب حب يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف وأخيه، وسبب نقص حبه لبنيه الآخرين، وأن ذلك كان في الله عز وجل لأجل الصفات التي تحلى بها يوسف، والصفات ونقص الحب لإخوته لأجل الصفات التي اتصفوا بها من صفات النقص. قال تعالى: قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. حاول يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يمتنع من إرسال ابنه الحبيب يوسف صلى الله عليه وسلم مع إخوته لأمرين: الأول هو أنه يحزنه فراقه مدة ذهابهم عدة ساعات من النهار، والأمر الثاني خوفه أن ينشغلوا عنه فيأكله ذئب وهو صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه. ونلحظ من هذا مدى حب يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحزنه فراقه ساعات، يذهب ليلعب، فكيف يكون حزنه وبثه وألمه عليه هذه السنين؟ يعني هو يؤلمه أن يذهبوا به ليلعب، فما الظن بألمه وحزنه إذا غاب عنه عشرات السنين لا يعرف عنه شيئا ولا يدري من خبره إلا أنه أكله الذئب وهو يعلم أن هذا كذب. سبحان الله، كم تحمل يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من حزن وألم، ومع ذلك ظل صابرا صبرا جميلا ومتوكلا على الله ومستعينا به على تحمل هذا الألم، مشتكيا إلى الله عز وجل بثه وحزنه وألمه على تضييع خير أبنائه المؤهل لحمل أمانة النبوة. وكيف كان أيضا واثقا موقنا بوعد الله عز وجل، مستيقنا أنه لا بد أن يحدث مهما طالت المدة، مهما طال الفراق فإنه سيحدث أن يلتقي به وأن يسجد له وأمه وإخوته كما رآها يوسف عليه السلام. فسبحان الله، نلحظ من هذا مدى حب يعقوب ليوسف عليهما الصلاة والسلام، فإنه كان يحزنه فراقه ساعات، فكيف كان حزنه وبثه ألمه عليه هذه السنين الطوال؟ لقد كان صبره صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما، فإن الواحد منا يشق عليه ويؤلمه فراق أولاده وأهله أياما وأسابيع، وليس فيهم من الصفات الجميلة خلقا وخلقا عشر معشار ما كان عليه يوسف صلى الله عليه وسلم. يكفيك في معرفة جماله الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قد أعطي شطر الحسن، فلو قسم الحسن في هذه الدنيا لكان نصفه موزعا بين البشر والنصف الثاني ليوسف صلى الله عليه وسلم. وأما جماله الباطن فالقصة من أولها إلى آخرها تدل عليه دلالة آسرة للقلوب من علم وحكمة وكرم وعفة وطهارة واستغناء بالله ونصح للخلق وسعة صدر وعفو وصفح وغير ذلك كثير، يجعل قلب كل مؤمن يهفو إلى رؤية يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وصحابته وسلم. نسأل الله أن يرزقنا رفقته ورفقة الأنبياء جميعا في الجنة، ونحن نحبه على سماع سيرته، فكيف بمن صحبه ورآه وشاهد إحسانه وكرمه وجوده وصبره وعفته؟ كيف بمن رأى ذلك؟ فكيف بحب أبيه له الذي هو من صلبه؟ وحق لنبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم أن يحزنه غياب يوسف عليه الصلاة والسلام عنه ساعة، وهو يرى فيه شمائل وراثة النبوة، وهو يعلم منه أنه المهيأ والمعد من الله لحمل المهمة العظيمة في آل يعقوب، مهمة النبوة والرسالة، وهو عليه الصلاة والسلام يراعيه ويربيه أحسن التربية لذلك، يعلمه الأسماء والصفات، ويعلمه عداوة الشيطان، يعلمه علم الله وحكمته، وأنه هو عز وجل الذي يجتبي من يشاء. فهذه في الحقيقة تتضمن الإيمان بالقدر، فإن الاصطفاء والاجتباء دليل على القدر وعلى حكمة الله البالغة. يعلمه ويربيه على أنه سوف يكون عنده من العلم ما ليس عند غيره، يعلمه الله عز وجل إياه، وأن الله عز وجل هو الذي ينعم، فهو الذي يتم نعمته عليه. هذا موقف واحد حكاه لنا ربنا عز وجل، قصه الله علينا في القرآن، فكيف بمواقف كثيرة يجلس فيها يعقوب مع يوسف للتعليم والتأديب، يبثه فيها العلم والحكمة وسائر الخلق الذي ظهر أثره في يوسف صلى الله عليه وسلم عبر سنين عمره بعد فراقه يعقوب مدة طويلة، ومع ذلك ظهرت آثار التربية النبوية، ومع هذا فقدر الله نافذ وأمره غالب، ورحمته بعبده أعظم من رحمة الأم والأب بولدهما. نعم، يعقوب يحب يوسف ويحافظ عليه ويربيه ويألم لفراقه ويحزنه بعده عنه، ومع ذلك يقدر الله العليم الحكيم أن يفارق يعقوب يوسف عشرات السنين. فسبحان الله، ارتفعت منازل هؤلاء الأنبياء بالعبادات العظيمة التي وقعت منهم، عبادات القلب وعبادات اللسان بالدعاء والتضرع والشكوى إلى الله وغير ذلك من أنواع العبادات باللسان والقلب، فضلا عن عبادات البدن من الرجوع من الركوع والقيام من القيام والركوع والسجود وإبلاغ الحق للخلق. سبحان الله، له الحمد عز وجل. كيف كان غياب يوسف عليه السلام عن أبيه سببا في رفعته وملكه؟ وكيف كان حفظ الله له في غيابه عن أبيه أعظم من حفظه له في كنفه. يعني في وجود سيدنا يعقوب، يعقوب يحافظ عليه ويحميه من أذى المؤذين وكيد الكائدين، ومع أن الله عز وجل قدر غيبة يوسف عن يعقوب، إلا أن الله خير حافظا. هكذا أيقن يعقوب، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فإنه حافظ يوسف أفضل وأعظم مما حافظ يعقوب يوسف بجواره. حفظ يوسف بأن صرف عنه السوء والفحشاء، وأن جعله من عباده المخلصين، وصرف عنه وهو بعد ذلك يحاول معه أنواع المحاولات، صرف عنه كيد النسوة وكيد امرأة العزيز، وامتن عليه بالعفاف حفظا له من ذلك، وامتن عليه سبحانه وتعالى بالحفظ داخل السجن وبمزيد العلم والحكمة والحلم، ثم بعد ذلك ما صار إليه من الملك. نقول كيف كان حفظ الله له في غيابه عن أبيه أعظم من حفظه له في كنفه، وكيف كانت تربية الله له بعيدا عن توجيهات أبيه أكمل وأتم مما كان يريده يعقوب عليه السلام له ويقدر عليه، لأن الله قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فالحكم والعلم الذي آتاه الله عز وجل إياه أعظم مما علمه يعقوب، لأن تعليم الله للإنسان أعظم تعليم. فليفوض العبد أمره لربه عز وجل وليتوكل عليه في حفظ نفسه وأهله وولده وماله وشأنه كله وصلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة. فهذا التوكل في الحفظ في الدين والنجاة في الآخرة أعظم من التوكل في حفظ الأبدان وحفظ الصحة وحفظ الأعضاء وحفظ الأموال. والله إن التوكل على الله في ذلك كله هو من أعظم أسباب الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فما يظنه العبد ضررا يجعله الله لعبده المؤمن أعظم النفع، يجعل الله فيه لعبده المؤمن أعظم النفع. وما يحسبه نقصا يجعله الله سببا للكمال. بالضبط كده، إن بيع يعقوب يوسف عليه السلام رقيقا وكان ذلك سببا لكماله بعد ذلك، ودخل السجن وكان ذلك سببا لكماله في هذه المرحلة وسببا لكمال التمكين له، فقد كان تمكينا له أن يدخل قصر العزيز بدلا من أن يهان في أيدي غير مدركة لمنزلته. كان يمكن أن يشتريه غير العزيز ويظل في حياة فيها من الشقاء والعنت ما لا يعلمه إلا الله، ولكن نجاه الله من ذلك ومكن له في وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ثم مكن له بعد ذلك بعد السجن، مكنا له في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. بعد أن كان في السجن ضيقا عليه السجن لا يستطيع أن ينتقل وأن يتحرر من أسره، بعد ذلك صار يتبوأ من مصر حيث يشاء. وما يراه العبد ضياعا أو سببا للضياع يجعله الله عز وجل حفظا وسببا له. سيدنا يوسف كان يظن أن يوسف إذا ذهبوا به يضيع، وإذا يعني تركه مع إخوته ضاع، فجعل الله عز وجل ما فعلوا من إلقائه في البئر ثم بيعه رقيقا سببا لحفظ الله له وحفظا له من الضياع. فلنحسن الظن بالله، فهو أكرم الأكرمين. وهو لا يسوء عبده المؤمن إلا ليسره، وما يحرمه إلا ليعطيه، وما يبتليه إلا ليكرمه ويعافيه. بلا شك قد ساء يعقوب أن رجع إخوته إلى أبناؤه إليه يقولون له أكله الذئب، ساء ذلك يعقوب. ولكن تخيل لحظة اللقاء بعد عشرات السنين، كيف يكون السرور الذي في قلبه في تلك اللحظة؟ أليس هذا السرور يعادل سرور سنين طويلة من الحياة الرتيبة في داخل البيت لو سلمت من المعاناة في النزاع بين يوسف وإخوته وبين مكر إخوته وكيد الشيطان المستمر؟ لو سلمت من ذلك لكانت سعادة رتيبة، لأن كل منا يرى ابنه كل يوم وهو دون يعني صفات كمال يوسف بلا شك، ومع ذلك فهو لا يجد لذة عظيمة مع رتابة ذلك، بخلاف مثلا من سافر أو من حبس ثم رجع، فإن الناس تسعد بذلك وتتلهف للقاء والرؤية أعظم بكثير من اللقاء الرتيب كل يوم. فسبحان الله، ما ساء الله يعقوب إلا ليسره هذا السرور العظيم يوم أن جاء البشير فألقى القميص على وجه أبيه على وجه يعقوب فارتد بصيرا وقال له وجدنا يوسف ملكا على مصر، وجدنا بنيامين معه معززا مكرما بدلا من أن مما كان يظنه إخوته وأخبروا به أبيه أنهم أخذوه عبدا رقيقا لأنه سارق، ووجدنا أخانا الكبير الذي انتظر في مصر ليعود بأخيه بأن يحكم الله له أو يأذن له أبوه، وجدناهم جميعا في أحسن حال، وأن يرجع بصر يعقوب عليه السلام له في تلك اللحظات كأنه ما كان له حاجة إلى أن ينظر في وجوه أولاده في تلك المدة التي فقد فيها بصره بعد أن أخذوا بنيامين أيضا، بعد أن فقد بنيامين كأنه لا يريد أن ينظر إليهم. فلما اقترب موعد النظر إلى يوسف رد الله عليه بصره. إذا كان يعقوب عليه السلام تسره رائحة يوسف من بعد مئات الكيلومترات، فكيف سروره به لحظة لقائه به؟ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ما يسوء الله عبده المؤمن إلا ليسره سرورا مضاعفا، وما يحرمه إلا ليعطيه، لأن الحرمان من شيء يعطيك الله خيرا منه من الصبر والتوكل والإنابة والشكوى إليه والدعاء والتضرع والانكسار له، هذه فقط أعظم، ثم بعد ذلك تعطى أكثر مما كنت تريد من أمر الدنيا. ولكن عامل الحرمان بحسن الظن بالله، ولا تقل ربي أهانا، بل تقول لك الحمد على كل حال، ويشهد نعم الله عز وجل في لحظات الامتحان بالتثبيت والهداية والتوفيق لحسن عبادته، ما يجعله مستغنيا بالله عمن سواه، وما يبتليه إلا ليكرمه ويعافيه، فبعد البلاء عافية، بل وفي البلاء عافية، ما يقدر عليه عسرا إلا ومعه يسران، إلا ومعه يسران وبعده يسر ثالث. الله عز وجل يكره مساءة المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن، في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه، أكره مساءته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. المؤمن عند الله عز وجل مساءته عظيمة، فاحذر أن تسوء مؤمنا بظلم، الله لا يقدر مساءة المؤمن إلا ليسره، ولا يحرمه إلا ليعطيه، ولا يبتليه إلا ليكرمه ويعافيه. وأما خوف يعقوب عليه الصلاة والسلام على يوسف من الذئب فهو خوف طبيعي لا ذم فيه ولا نقص ما دام معه كمال التوكل. وأخاف أن يأكله الذئب. البعض يقول إزاي النبي خاف؟ عادي النبي ممكن يخاف، يخاف خوفا إيه؟ طبيعيا، لكنه يتوكل على الله. وفعلا يعقوب عليه السلام في كل المواطن يعني يكمل أعمال القلوب، سمع خبر أكل الذئب ليوسف فيقول: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر وتوكل، استعانة بالله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لذلك هذا الخوف الطبيعي يدفع إلى التوكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وقال عز وجل: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. هذا التوكل العظيم على الله يزيل الله عز وجل به ذلك الخوف المؤقت الفطري الذي هو من طبيعة الإنسان، لكنه يزول بالتوكل. وقد كان من يعقوب صلى الله عليه وسلم وهذا الخوف، نقول قد كان كمال التوكل من يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذا الخوف دافع لأخذ أسباب الحذر والحيطة. وسبحان الله، أخذ يعقوب بالأسباب، ولكن الحذر لا يغني من القدر. وتلقف أبناؤه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم الكاذب وحجتهم الزائفة فيما صنعوا بأخيهم. هم كانوش لسه بيحضروا هيقولوا إيه، هم عايزين ياخدوه خلاص، عايزين ياخدوا يوسف وبعدين يتصرفوا. فلما سمعوا أباه يعقوب يقول: وأخاف أن يأكله الذئب، وجدوا في ذلك حجة، ولم يلتفتوا إلى قدر الألم الذي يحدثونه لأبيهم. وفي قولهم قال عز وجل عنهم: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. تلمح تكرار تكلمهم بلفظ ونحن عصبة، كل شوية يقولوا إيه ونحن عصبة، إحنا جماعة كبيرة، إحنا زي ما يقولوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. قالوا ولئن أكله الذئب ونحن عصبة، تحس أنهم حاسين بنفسهم هنا. ومن قبل ذلك في قولهم لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فهو يدل على شعورهم المتزايد باجتماعهم وإعجابهم بأنفسهم، وهذا الأمر من أخطر الأمراض النفسية القلبية التي تعرض للتجمعات. ممكن أي تجمع، أي حزب وجماعة وطائفة، تحس بنفسها بقى أنها إيه، محدش يقدر علينا، هم قالوا كده الديب ما يقدرش علينا، وإزاي أبونا ما يحبناش وإحنا لازم يحبنا إحنا، كأن التجمع ده سبب فتنة لهم. أن يرى الأفراد المجتمعون على أمر واحد استحقاقهم للتميز على غيرهم لمجرد اجتماعهم. على فكرة كل الحروب بتنشأ في الدنيا بسبب الايه؟ بسبب الموضوع ده، ان احنا عصبة، احنا جيش قوي وجماعة قوية وطائفة قوية، وبعدين يروح ده. ولو تأملنا الحركات العنصرية بنو إسرائيل، إحنا بنو إسرائيل، ندور على الواحد مننا في أي حتة في العالم ونفديه بألف أسير، واحد منا بألف من التانيين، وأهم حاجة عندنا الناس اللي تبعنا، وإحنا أقوى جيش في المنطقة، ونحن القوة التي تقهر، والخط برليف ده الذي لا يقتحم عندهم. طب والنازي هتلر الجن لما قرر خوض الحروب، على فكرة الحروب بتقوم بجنون بعض القادة، واللي بيساعدوا على كده الناس اللي حواليه اللي هم بيعضدوه على هذه الفكرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. العصابات الإجرامية، العصابات اللي في بعض الدول أقوى من الدولة نفسها، يقولوا السلفادور دي مثلا أكبر دولة عصابات فيها في الدنيا، ومهما السجون ولا لا، بيديروا الدولة من جوه السجون، وعصاباتهم من أقوى ما يمكن. عصابات المافيا دي اللي في إيطاليا، عصابات الروح الإجرام، نحن عصبة، دي هي سبب الإيه؟ الجرائم، حاسين بنفسيهم. العيال البلطجية تلاقي الموضوع ده إيه؟ إحنا الجماعة بتاعتنا يبقى محدش يقرب مننا، حتى يقول لك واحد ضربني، لسه واحد معور واحد ده مسكه ضربه بسكينك راح يموته، وبعدين ليه؟ بيقول لك ما يعرفوش، اصل في واحد من الشارع بتاعكم ضرب واحد من الشارع بتاع درع. انا اسمع الدرس، اقعد. سبحان الله، العصبة دي ضرر عظيم جدا، أمراض فعلا. فالاستحقاقهم للتميز، إحنا الأعلى، إحنا الأقوى، إحنا الأكبر، هذه الحركات العنصرية والعصابات الإجرامية عبر الزمان والمكان، لوجدنا من أعظم أسباب استمرار الإجرام والفساد هذا الشعور بالقوة والاعتزاز بالجماعة. بل الدول الظالمة بقاؤها وبطشها وقهرها لغيرها مبني على هذا الشعور، احنا عدد ضخم حدش يقدر علينا. لسه الصينيين امبارح بيقولوا ايه، مرور السفن الامريكية بقرب خليج تايوان استفزاز، ولا يوم ستصبح خردة امام صمود مليار ونصف من الصينيين. المهم ان المليار ونصف دول لو هاجوا على قادتهم دول هياكلوهم، لان هم ساموهم سوء العذاب. سبحان الله، وكل الدول كده يعني البطش والظلم مبني على هذا الشعور. والإنسان مدني بطبعه. يعني إيه مدني؟ يميل إلى الاجتماع، يميل إلى الاجتماع. فإما أن يكون اجتماعا على الخير والتعاون على البر والتقوى فيكون مأمورا به، يسد الحاجة الفطرية في الإنسان إلى الاجتماع، وإما أن يكون اجتماعا على الشر والتعاون على الإثم والعدوان فيكون وبالا على العباد والبلاد وهلاكا للحرث والنسل. وهل قامت الحروب الكبرى كالعالميتين إلا بسبب هذه العصبية الجاهلية؟ وهل تسلط اليهود، هل تسلط اليهود على أكثر الأمم والشعوب إلا نابع من هذا المرض؟ فلا بد من الحذر من هذا المرض لدى الجماعات البشرية المختلفة، ولا بد من سد الحاجة الإنسانية إلى الاجتماع بضبطه بالبر والتقوى لا بإلغاء الاجتماع، فإن إلغاءه مصادم للفطرة. ولا بد أن تضمحل الدعوة إليه، الدعوة إلى التفرق لازم تتمحى حتبوظ، فليس علاج المريض بقتله ولا علاج تضرره بكثرة الأكل بمنعه من الأكل بالكلية، ولكن بالقصد والتوسط في الأمور كلها. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.